في زمن عمر بن الخطاب، وهو المسمى بطيشفون في العراق، والآن تسمى المدينة بمدينة المدائن. نسأل الله أن يحفظ أهل العراق أجمعين، وأن يوحدهم أجمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الرحمة في قلوبهم. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تجد لنا من تلك البلاد إلا الخير والرحمة والفضل والإحسان يا كريم يا رحيم يا الله. وقوله إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا الفرط على الحوض، أي السابق إليه والمنتظر لكم لأجل سقياكم. والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. باب الاستخلاف وتركه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب، أي أن الناس صنفان، راج وخائف، فبعضهم يرجو وبعضهم يخاف، أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني، نعم، وبعضهم راغب فيما عند الله خائف أيضا من عذاب الله تعالى، نعم. وقيل المراد الخلافة، أي الناس فيها صنفان، راغب فيها فلا أحب تقديمه لرغبته، وكاره لها فأخشى عجزه عنها لأنها مسؤولية كبيرة. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، يعني استخلف خليفة، وهذا خليفة قد يعمل بأعمال بعدي، وأتحمل أمركم، لو وددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هما المرآن لا يخرج عنهما. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: وعبد أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفص فقلت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قال: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك،